الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة ومجموعة مباحث، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من بعض أقسام خطاب الوضع، وأن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر من أقسام خطاب الوضع هي ستة أقسام. وذكر رحمه الله تعالى تعريف العلة في اللغة وفي الاصطلاح، فذكر أن تعريف العلة في اللغة عبارة عن ما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغير الحال، ثم استشهد لذلك بقول زهير ابن أبي سلمى: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. وذكر أن تعريف اللغة العقلية أن تعريف العلة العقلية أنها عبارة عن ما يوجب الحكم لا محالة. وذكرنا أن العلة العقلية عند المتكلمين هي التي توجب الحكم بنفسها. طيب، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وقول المؤلف في هذا البحث: والأهل والمحل وصفان من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. الثاني، طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. التعريف المتقدم هو تعريف العلة عند المتكلمين كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفقهاء يطلقون العلة على ثلاثة أشياء: الأول ما يوجب الحكم لا محالة، وهذه تعرف بالعلة الشرعية الكاملة. هذا النوع من أنواع العلة عند الفقهاء يعرف بالعلة الشرعية الكاملة. قال: وهو ما يوجب الحكم لا محالة. قال: أي إذا وجد قطعا، يعني وجد الحكم قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، باسم الفاعل. اكتب عند قوله من مقتضي الحكم، اكتب هو المعنى الطالب له، من مقتضي الحكم، مقتضي الحكم هو المعنى الطالب للحكم. قال: من مقتضي الحكم وشرطه ومحله. محل الحكم هو ما تعلق به، وسيأتي ذكر مثال له. محل الحكم هو ما تعلق به الحكم، وشرطه ومحله وأهله. المراد بأهل الحكم هنا المخاطبون به، من خاطب بالحكم، قال كوجوب الصلاة، فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، مقتضيه يعني الطالب له أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، وهذا تقدم في بحث شروط التكليف فيما يتعلق بشروط المكلف. وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله أي محل الحكم الصلاة، لأن البحث في حكم وجوب الصلاة، وأهله أي الذين خوطبوا به المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، إذا وجد المقتضي، إذا وجد مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، وجدت الصلاة، قالوا يطلق على هذا المجموع، لأنه أشار إلى أن أول إطلاق للعلة عند الفقهاء هو ما يوجب الحكم لا محالة، ونحن سميناها بالعلة الشرعية الكاملة، أن هذه العلة هي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. إذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، وهذا المجموع بماذا يسمى عند الفقهاء؟ بالعلة. يطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية، وقد مضى أن العلة العقلية عرفها المصنف رحمه الله بأنها عبارة عن ما يوجب الحكم لا محالة. وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل وصفان من أوصافها إلى آخره من أوصاف العلة، قال صواب أن يقال ركنان من أركانها، لأن الركن عند الفقهاء لأن الركن عند الأصوليين هو حقيقة الشيء التي يعني ركن الشيء هو ما كان داخلا في ماهيته وحقيقته، ركن الشيء هو ما كان داخلا في ماهية الشيء وحقيقة الشيء. فالأهل والمحل ليسا وصفين بل هما ركنان، لأنهما جزء من هذه العلة، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير. إذن أول إطلاق للعلة عند الفقهاء أنها تطلق على مقتضي الحكم وعلى على المجموع من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. هذا المجموع يسمى بالعلة تشبيها لها بالعلة العقلية، وهذه تسمى بالعلة الشرعية الكاملة، وهي التي توجب الحكم لا محالة. يعني إذا اجتمع المقتضي والشرط والمحل والأهل وجدت الصلاة، وجدت الصلاة. قد أشرنا إلى أن المقتضي هو الطالب وهو أمر الشارع، والشرط يتعلق بكل عبادة بحسبها، والمحل هو ما تعلق به الحكم. فبالنسبة للصلاة فإن المحل كما قال المصنف رحمه الله تعالى هي الصلاة، والأهل هم المخاطبون. نعم. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجود الكفارة. فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها لزمته الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية. اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها لزمته الكفار. فمن جملة ما يطلق عليه الفقهاء اسم العلة، العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. مثال ذلك اليمين، اليمين إذا عدم الحنث هل تجب الكفارة؟ الجواب لا. ما هي علة الكفارة؟ نعم، هو قال انتبه، قال هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجود الكفارة. حتى يكفر ما الذي يشترط له حتى يكفر؟ أن يحنث. إذن الحنث الشرط والعلة هي اليمين، فالعلة يمين، فالعلة اليمين، وقد تخلف شرطها وهو الحنث. إذن من إطلاقات العلة عند الفقهاء العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. الآن رجل حلف يمينا منعقدة لكنه استثنى وحنث، هل تلزم الكفارة؟ لا تلزم الكفارة. نعم. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. قال صاحب مراقي السعود في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. جيد. الإطلاق الثالث من إطلاقات العلة عند الفقهاء الحكمة. قال: وتعريف الحكمة أنها المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. اكتب عند قولي أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، اكتب. وهي ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها. إذن من إطلاقات العلة عند الفقهاء الحكمة، والحكمة غير العلة، الحكمة غير العلة. ولنضرب لذلك مثالا زيادة على المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ما هي علة القصر في السفر؟ عندنا عندكم جوابان تختارون أحدهما. هل علة القصر في السفر هي دفع المشقة، أم هي السفر؟ صواب أن علة القصر في السفر هي السفر، لكن ما هي الحكمة؟ دفع المشقة. فالحكمة غير العلة. من إطلاقات العلة عند الفقهاء، إذن الفقهاء قد يطلقون العلة على الحكمة. الحكمة هي الوصف أو هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، أو هي ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها. وهذا يدلك على أن بناء الشرع على جلب المنافع وتكميلها، وعلى دفع المفاسد وتقليلها. الشرع مبني على هذا الأمر، وهو جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. فما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها هذا هو الحكمة أو هذه هي الحكمة. قال: فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حفظ العقل، والعقل أحد الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي يعني هو المعنى الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. أنا أسألكم، من القواعد التي ستأتي معنا إن شاء الله في أبواب القياس، من جملة القواعد المتعلقة بالقياس، أن الحكم تابع لعلته وجودا، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا يجاب به عن سؤال: بعضهم يزعم أنه يشرب المسكر ولا يؤثر في عقله، فهل يكون المسكر في حقه مباحا؟ الجواب لا، لأن حفظ العقل هو الحكمة وليس هو العلة. ثم قال: قال صاحب مراقي السعود في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. اكتب هنا عند بيت المراقي. قال المصنف رحمه الله تعالى في نثر الورود في المجلد الثاني صفحة 63 و400، قال المصنف رحمه الله تعالى في نثر الورود في المجلد الثاني صفحة 63 و400، يعني أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي التي من أجلها صار الوصف علة، هي التي من أجلها صار الوصف علة. فهي إذن عبارة فهي إذن عبارة عن جلب المصلحة أو تكميلها، أو دفع المفسدة أو تقليلها. فعلة منع الخمر مثلا الإسكار، والحكمة التي صار الإسكار من أجلها علة، هي صيانة العقل عن الذهاب، وقس على ذلك، نلخص هذا المبحث فنقول: إن للعلة عند الفقهاء إطلاقات. الإطلاق الأول للعلة عند الفقهاء العلة الشرعية الكاملة، وهي التي توجب الحكم لا محالة، وهي مجموع مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. فهذا المجموع متى وجد؟ وجد الحكم. متى ما اجتمعت هذه الأمور الأربعة وجد الحكم، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها كاليمين، فهي عند الفقهاء علة إذا لم يحصل الحنث، فهذه علة تخلف شرطها. الإطلاق الثالث عند الفقهاء من إطلاقاتهم للعلة أنهم يطلقون العلة على الحكمة، وهي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، والحكمة هي ما تحصل به المصلحة أو تكميلها، وما تندفع به المفسدة أو تقلل، أي ما يترتب على تشريع الحكم من جلب منفعة أو تكميلها ومن دفع مفسدة أو تقليلها. تفضل. نعم. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، والحكمة رفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء. إذن إذا وجدت إطلاق العلة في كتب الفقهاء على الحكمة فليس لك أن تتعقبهم ولا أن تستدرك عليهم، إلا إذا أرادوا بها العلة عند الأصوليين، يعني إذا نصصوا على أن مرادهم العلة عند الأصوليين فحين ذاك يصح التعقب والاستدراك. لكن الآن تبين لنا أن للعلة إطلاقات عند الفقهاء، ومن جملة هذه الإطلاقات أنهم يطلقون العلة على الحكمة. نعم. وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء، ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. ويروى أسباب المناية ينلنه، أي طرقها الموصلة إليها. والسبب طيب. قال السبب في اللغة هو كل ما يتوصل به إلى الشيء. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، فكل ما يتوصل به إلى الشيء يسمى سببا في اللغة. قال: ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. أسباب السماء قال تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فالأسباب المراد بها هنا ما يتوصل به إلى الشيء. قال: يروى أسباب المنايا ينلنه، وهذا هو المشهور. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. نعم. والسبب يطلق عند الفقهاء على ولو رام أسباب السماء بسلمي. نعم، فتح اللام. والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء: الأول ما يقابل مباشرة كالحفر مع التردية، فالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي الذي هو المباشر صاحب علة، وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله فالمقدم متسبب والآخر والآكل مباشر. والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف. الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن السبب عند الفقهاء، وأهمل رحمه الله تعالى تعريف السبب عند الأصوليين. والكتاب في وصول الفقه، فهل سيأتي في هذا الكتاب ذكر تعريف السبب أم لا؟ على كل حال سنذكر تعريف السبب عند الأصوليين عند نهاية ذكر أقسام ما يطلق عليه الفقهاء اسم السبب. قال: والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. الأول: ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية. قال: فالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي الذي هو المباشر صاحب علة، يعني يسمى صاحب علة، وكمن قدم طعام شخص لآخر. على كل حال، إذا اجتمع السبب والمباشر فإن الضمان يلحق المباشر. من إطلاقات السبب عند الفقهاء ما يقابل المباشرة: باشر وتسبب. رجل حفر بئرا في جادة المارة، في الطريق الذي يسلكه المارة، فجاء رجل ووقف على شفير هذه البئر، وجاء آخر فدفعه. من هو المتسبب؟ الذي حفر البئر. من هو المباشر لموت هذا الرجل؟ الذي دفعه. وكرجل، هذه الأمثلة كثيرة، وكرجل دفع رجلا من أعلى جبل فتلقاه رجل في أسفل الجبل بسيف فمات. عندنا الآن متسبب وعندنا مباشر. فالذي يقابل المباشر هذا يسمى، الذي يقابل المباشر وهذا يسمى سببا عند الفقهاء. فالذي دفعه هذا متسبب، والذي تلقاه بالسيف هذا مباشر. إذا من هو المباشر؟ اكتب عند قولي: والمردي الذي هو المباشر. المباشر هو الذي حصل الضرر والتلف بفعله بلا واسطة. المباشر هو الذي حصل الضرر والتلف بفعله بلا واسطة. من يقابله؟ المتسبب. طيب، من نلزمه بالضمان؟ هل نلزم بالضمان المباشر أم المتسبب؟ قالوا: القاعدة، ذكر رحمه الله مثلا آخر، قال: كمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر. أحد الطلاب وضع طعامه وذهب ليغسل يديه، وضع الطعام وذهب ليغسل يديه، فقام آخر بإعطاء الطعام لطالب ثالث. قال: يا شيخ خذ هذا، أنت محتاج للطعام، خذ هذا هدية مني. وذاك أكل الطعام. الآن عندنا متسبب وعندنا مباشر. طيب، من نضمن؟ قال: والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب، ولا يخلو تضمينه من خلاف. يعني أن المسألة ليست وفاقية بل فيها خلاف بين العلماء. اكتب عند قولي: والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان. ولهذه القاعدة مستثنيات، فمما استثناه ابن رجب رحمه الله في قواعده، ولهذه القاعدة مستثنيات، فمما استثناه ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده ما إذا كانت المباشرة، فمما استثناه ابن رجب في قواعده ما إذا كانت المباشرة ناشئة عن التسبب ومبنية عليه. ومما استثناه ابن رجب رحمه الله في قواعده ما إذا كانت المباشرة ناشئة عن التسبب ومبنية عليه. فيضمن المتسبب كما لو قتل الحاكم أحدا بشهادة كما لو قتل الحاكم أحدا بشهادة. ثم أقر الشهود كما لو قتل الحاكم أحدا بشهادة، ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب، فالضمان في هذه الحالة عليهم دون الحاكم. ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب فالضمان في هذه الحالة عليهم دون الحاكم. انتهى. إذن لهذه القاعدة، وهي ما إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر، لهذه القاعدة مستثنيات تجدونها في كتب القواعد الفقهية، وممن توسع في شرح هذه القاعدة، وهذا الكتاب قد يعد من أحسن كتب القواعد الفقهية، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للشيخ محمد الزحيلي رحمه الله تعالى، أظن هذا اسمه، أظن أن اسمه محمد، دكتور محمد الزحيلي. من جملة المستثنيات كما قال ابن رجب، ما إذا كانت المباشرة ناشئة عن التسبب أو مبنية عليه، ففي هذه الحالة يضمن المتسبب. والمثال واضح، لو أن حاكما حكم بقتل رجل بناء على شهادة، الآن من المباشر؟ الحاكم. ومن تسبب في قتل هذا الرجل؟ الشهود. ثم أقر هؤلاء الشهود بأنهم تعمدوا الكذب، في هذه الحالة من يضمن؟ الشهود، لأن المباشرة إن بنت على ماذا؟ على شهادتهم، إن بنت على شهادة هؤلاء، ففي هذه الحالة يلزمهم الضمان. نعم. الثاني، علة العلة يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. طيب، أيضا من جملة إطلاقات السبب عند الفقهاء أنهم يطلقون السبب على علة العلة. قال كالرمي، فإن الرمي علة لإصابة السهم بدن المرمي سواء كان شخصا أو غيره، والإصابة هي علة القتل. انتبهنا يا إخواننا، الرمي علة الإصابة صحيح، والإصابة هي التي تسببت في القتل، فهذه الإصابة تسمى سببا وهي علة العلة. نعم. الثالث، العلة التي تخلف شرفها كنصاب الزكاة بدون الحول. الرابع، العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول، قال في مراقي السعود، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ومع علة ترادف السبب، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. أيضا من جملة إطلاقات السبب عند الفقهاء العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول. رجل عنده نصاب، رجل عنده نصاب مال زكوي، لكن لم يحل عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، فالنصاب علة لإيجاب الزكاة، لكن شرط إيجاب الزكاة هو حولان الحول، والآن هذا الشرط تخلف، فإذا من إطلاقات السبب عند الفقهاء العلة التي تخلف شرطها. قال كذلك من إطلاقات السبب عند الفقهاء العلة الشرعية نفسها، وهذه تأتي في مباحث القياس. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. نعم. طيب، العلة الشرعية نفسها وعليه أكثر أهل الأصول. اكتب هنا عند قولي: العلة الشرعية نفسها وعليه أكثر أهل الأصول، وذلك مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وذلك مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلله سبحانه في الزاني حكمان، فلله سبحانه في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، فاجلدوا، أحدهما وجوب الجلد وهذا حكم تكليفي، والثاني كون الزنا سببا لوجوب الحكم. الجلد يا إخوان ما سببه؟ الزنا. الثاني كون الزنا سببا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. وقد أطلق السبب على العلة الشرعية وهي الزنا، وقد أطلق السبب على العلة الشرعية وهي الزنا. فالسؤال: ما هو سبب وجوب الحد لمن لم يكن محصنا بأن يجلد 100 جلدة؟ ما هو السبب؟ الزنا، فهي علة الحكم. إذن السبب يطلق عند الفقهاء على العلة الشرعية. نعم. تعريف السبب. نعم. طيب، اكتب عند قوله: وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. اكتب هنا: تقدم تعريف السبب في اللغة. تقدم تعريف السبب في اللغة، وأنه ما يتوصل به إلى الشيء. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، ومنه زوال الشمس لوجوب الظهر، ومنه زوال الشمس لوجوب الصلاة. ما هو تعريف السبب في اصطلاح الأصوليين؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. قولهم لذاته ليخرج المانع والشرط. ما يلزم من وجوده الوجود، أنا تقدم معنا: إذا بلغ مال الرجل نصابا ولم يحل عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟ فهل هذا يمنع من جعل النصاب سبب لوجوب الزكاة؟ هل يمنع؟ لا يمنع. لماذا؟ قال: لأن السبب ما يلزم من وجود الوجود، ويلزم من عدم العدم لذاته. فإذا وجد مانع أو تخلف شرط فهذا لا يؤثر في التعريف، لأنه محترز عنه بقولهم لذاته. مثال السبب عند الأصوليين لهذا الكفل مثال السبب زوال الشمس، فإنها سبب لوجوب صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر، ما يلزم من وجود الوجود من عدمه العدم لذاته. نعم. وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، وقول أبي الأسود الدؤلي لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراف أوله، فقد جعلت أشراف أوله تبدو. طيب، قال وأما الشرط في اللغة فهو العلامة. وتعريف الشرط بإسكان الراء في اللغة بالعلامة أمر شائع على ألسنة الأصوليين وغيرهم، وفيه نظر. اكتب عند قوله وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، اكتب بل معناه في اللغة إلزام الشيء والتزامه. بل معناه في اللغة إلزام الشيء والتزامه. إذا كان بإسكان الراء كما هنا، إذا كان بإسكان الراء كما هنا، شرط ولا شرط؟ ها؟ شرط بإسكان الراء. فالشرط بإسكان الراء معناه في اللغة إلزام الشيء والتزامه، إذا كان بإسكان الراء كما هنا، وجمعه شروط. الشرط بإسكان الراء جمعه شروط. أما الذي بمعنى العلامة فهو الشرط بتحريك الراء. أما الذي بمعنى العلامة فهو الشرط بتحريك الراء، وجمعه أشراط. نعم. قال وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، والصواب أن الذي بمعنى العلامة هو الشرط، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. قال وقول أبي الأسود الدؤلي لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا، أزمعت يعني عزمت، لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا، والصرم هو الهجر والقطيعة، فقد جعلت أشراط أوله تبدو. نعم. والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط، كالصلاة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. طيب، عرف رحمه الله تعالى الشرط في اصطلاح الأصوليين، فالشرط عند الأصوليين ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، أو ما يلزم من عدمه العدم، هكذا ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة، فالطهارة من شروط الصلاة. طيب، نريد أن نطبق هذا التعريف، هذا المثال على التعريف، أو نطبق التعريف على هذا المثال. الشرط تعريفه عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة شرط للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. قال المصنف رحمه الله لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، قد يتطهر لينام، فإنه يستحب للمسلم إذا أراد ينام أن يتوضأ. قال بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. نعم. واعلم أن الشرط قسمان، شرط وجوب وشرط صحة. فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف. طيب. إلا قال واعلم أن الشرط قسمان، شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب من قبيل خطاب الوضع، وشرط الصحة من قبيل خطاب التكليف. قد مثل لشرط الوجوب بزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، ومثل لشرط الصحة الوضوء للصلاة. نعم. لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء، وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف. زاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء، وبعضهم يجعل شرط الأداء داخلا في شرط الصحة. قال وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف، وهو في صفحة 31 من هذه النسخة، من هذه النسخة في صفحة 31. وقد بين هناك أن شرط الأداء لا يحصل إلا بالاعتقاد والفعل. هذا مضى معنا يا إخواننا، وتكلمنا عن شرط الأداء والذي عبر عنه بالإيجاب الإلزامي، وعن نعم إجاب الإعلام والإجاب الإلزامي. فشرط الأداء هو الإجاب الإلزامي، وشرط الوجوب هو الإجاب الإعلامي، لأن ذاك إعلام بوجوب إيجاد الفعل من غير فعل. أكتب عند قولي وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء. أكتب عند قولي وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء، وهو حصول شرط الوجوب، وهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، وهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، فيخرج به الغافل والنائم والمقره، فيخرج به أي بشرط الأداء الغافل والنائم والمقره. نعم. واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. الأول الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الأصل. الثاني الشرط اللغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق وهو واضح. الثالث الشرط العقلي وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، ومثل له المؤلف بالحياة للعلم والعلم للإرادة. قال رحمه الله واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. الأول الشرط الشرعي وهو الذي قدمنا تعريفه. النوع الثاني الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. الآن أنتم في النحو عندما تدرسون أدوات الشرط، أدوات الشرط ما الذي يستفاد منها؟ حتى عند بعض الأصوليين يذكرون هذا، حتى عند بعض الأصوليين يذكرون هذا، يذكرونه أين؟ في المخصصات المتصلة، صحيح؟ في المخصصات المتصلة. والذين يبتغون الكتابة، إيش الآية؟ والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقولوا إن علمتم فيهم خيرا هذا مخصص متصل، وهو من قبيل التخصيص بالشرط. إذن ما هو الشرط هنا؟ هنا شرط لغوي. الشرط اللغوي هو تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن أو إحدى أخواتها، تعريف الشرط اللغوي هو تعليق أمر بأمر وجودا وعدما بإن أو إحدى أخواتها. قال الشرط اللغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، وهو واضح. اكتب هنا وهو عند كثير من الأصوليين، هذا الشرط اللغوي، وهو عند كثير من الأصوليين منهم ابن القيم رحمه الله من قبل الأسباب لا الشروط. وهو عند كثير من الأصوليين منهم ابن القيم من قبل الأسباب لا الشروط. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القسم الثالث من أقسام الشرط الشرط العقلي، وهو ما لا يمكن وجود المشروط في العقل دونه. وما لا يمكن، ما عندكم وجود؟ أنا ما عندي وجود لكن لا بد من تقديرها. وهو ما لا يمكن وجود المشروط في العقل دونه. ما عندكم وجود يا أخوان؟ طيب نراجعها إن شاء الله في نسخة المجمع. من عنده نسخة المجمع ولو مصورة؟ أحدكم عنده نسخة المجمع الفقهي؟ من عنده؟ طيب ما موجودة؟ الله المستعان. طيب الشرط العقلي ما لا يمكن وجود المشروط في العقل دونه. مثل له المؤلف بالحياة للعلم، فهل يمكن وجود العلم بلا حياة؟ هل يمكن وجود العلم بلا حياة؟ لا يمكن. والعلم للإرادة، إذن هذا من قبيل الشرط العقلي، وله صلة من وجه بالدلالات. فدلالة اللفظ على المعنى إما أن تكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، لأنهم يذكرون أن دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه لا بد من تقديره في الذهن. الآن عندما تذكر بناء، هناك بناء يا خانا نور، هناك بناء، ألا يشترط لهذا البناء وجود باني؟ هل يعقل بناء بلا بان؟ هذا شرط عقلي، ما دام هناك بناء إذن هناك باني. نعم. طيب المانع. وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل، اسم فاعل منعه، وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك بخلاف وجود الحيض، فإنه مانع من الصلاة والصوم. طيب المانع، قال أما المانع فهو في اللغة اسم فاعل منعه. اكتب هنا وهو الحائل بين الشيئين. المانع هو الحائل بين الشيئين. وهو من المنع ضد الإعطاء. المانع هو الحائل بين الشيئين، وهو من المنع ضد الإعطاء. ومنه قوله نعم، وهو من المنع ضد الإعطاء. قال تعالى وإذا مسته الخير منوعا، وإذا مسته الخير منوعا، أي ضنينا ممسكا. إذا مسته الخير منوعا، منوعا أي ضنينا ممسكا. تعريف المانع في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وبالنظر إلى هذا التعريف فهو عكس الشرط. الشرط ما يلزم من عدم ما يلزم من ما يلزم إيش تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالمانع عكسه: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قال: كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم، فإن الحيض مانع من الصلاة والصوم، يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد الحيض فإن الصلاة والصوم يكونان محرمان، يكونان محرمين، معذرة، فإن الصلاة والصوم يكونان محرمين. وإذا عدم لا يلزم منه وجود صوم وصلاة ولا يلزم منه عدم صوم وصلاة. نعم. تنبيه: المانع ثلاثة أقسام: مانع للدوام والابتداء معا، كالرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنه مانع منه ابتداء ودواما، ومنه ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح، إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة. ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم، ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد، بل يجب فسخه حالا. نعم. مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله. مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثان. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن المانع ثلاثة أقسام: مانع للدوام والابتداء كالرضاع بالنسبة للنكاح، فإن الرجل لا يجوز له أن ينكح أخته من الرضاع، من الرضاع، صحيح؟ كأنه جاء في الحديث المتفق على صحته: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الرضاع، فهو مانع من الابتداء، وهو كذلك مانع من الدوام. ومعنى كونه مانعا من الدوام أن الرجل إذا أرضعت امرأته أخرى، كان تكون أمه أو أخته، أرضعتها رضاعا معتبرا تنتشر به المحرمية، فإنه يمنع من دوام النكاح، بل يجب فسخ النكاح حالا. رجل تزوج رضيعة، هل يجوز أن يتزوج رضيعة؟ يجوز أن يتزوج رضيعة، لكنه يحرم عليه أن يدخل بها حتى تكبر وتصير مطيقة للوطء، كما ذكر ذلك الفقهاء. رجل تزوج رضيعة، طبعا المثل قد يكون مستقيما وواضحا على القول بصحة رضاع الكبير، ورضاع الكبير فيه خلاف بين العلماء، وحتى من يقول بأن رضاع الكبير تنتشر به المحرمية، هذا يقول به في حدود ضيقة وبشروط، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. على كل حال، رجل تزوج رضيعة، هذه الرضيعة حبت وذهبت إلى أخته، فارتضعت منها رضاعا معتبرا، ما حكم النكاح؟ انفسخ. هذا انفساخ النكاح، هذا من تسبب فيه؟ الأخت، المهر يلزم من؟ ما هذه الأخت التي أرضعت هذه البنت الرضيعة أذهبت على هذا الرجل المهر، صحيح هو دفع مهرا، وهذه أرضعت هذه البنت فانفسخ النكاح وضاع المهر، فالمهر يجب على من؟ على هذه الأخت، لأنه إذا اجتمع متسبب ومباشر كان الضمان على من؟ على المباشر، إلا إذا لم يمكن إضافة الضمان إليه، هذه رضيعة، إذا نضيف الضمان إلى من؟ المتسبب، صحيح؟ المتسبب. وهذا ذكره الفقهاء، حتى ذكروا في حالات عجيبة، يعني حتى قالوا لو أنها النخته كانت نائمة فهذه حبت إليها في حال نومها وارتضعت رضاعا معتبرا، رضاعا معتبرا انفسخ النكاح. فهمتم يا أخواننا؟ طيب، هذا مانع للدوام والابتداء معا. مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالإحرام مانع من النكاح ابتداء لكنه ليس مانعا منه دواما، فإن المتزوج لا يؤثر الإحرام على زواجه. أيضا ضربوا مثالا آخر كالإسلام مع السبي، فإن الإسلام مع السبي، فإن الإسلام يمنع السبي ابتداء لكنه لا يمنعه دواما، فالمسلم لا يسبى، لكن لو سبي كافر ثم أسلم فإن السبي يستمر. نعم. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام المانع، مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه مانع من دوام النكاح لكنه لا يمنع من تزوج أخرى، صحيح يا أخواننا؟ لكن إذا كان متزوجا أربعة نساء فطلق إحداهن يحرم عليه، طلقها طلقة رجعية يحرم عليه النكاح حتى تنقضي عدتها. نعم. وأما الصحة فهي في اللغة السلامة عدم الاختلال، ومنه قوله وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، والصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم في المعاملات، طيب. نعم نعم اقرأ. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الصحة والفساد تبعا لأصله وهو روضة الناظر، وفيه أن الصحة والفساد من مباحث خطاب الوضع وليس من مباحث خطاب التكليف كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأصوليين. قالوا أما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال، ومنه قوله وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. صحيحات العيون عين صحيحة يعني سليمة، وعين عوراء يعني معيبة. قال والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، فصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزي، الوجه المجزي هو الذي وافق أمر الشارع، فعلت على وجه يجزي. ما هو الوجه يجزي؟ المجزي هو الوجه الموافق لأمر الشارع، ولهذا يحتج العلماء على الفساد بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عبادة فعلت على وجه يجزي ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. طيب، عرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مختصره النافع الأصول من علم الأصول عرف الصحيح بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. اكتب. فالتعريف الجامع للصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. وترتب آثار الفعل على العبادة يكون بأن تكون معتدا بها مسقطة للقضاء، وترتب آثار الفعل على المعاملة هي نفوذ العقد، وذلك بصحة التصرف. نعم. وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. قال: وأما عند المتكلمين، تعريف الصحة عند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما. ذي الوجهين يعني ما يكون تارة موافقا للشرع وما يكون تارة مخالفا للشرع، هذا مراده بذي الوجهين. الفعل الذي يكون تارة موافقا للشرع ويكون تارة مخالفا للشرع. فالصلاة إذا كانت بغير طهارة ما حكمها؟ باطلة، لأنها موافقة أو مخالفة؟ لأنها مخالفة. والعبادة التي اجتمعت شروطها وانتفت موانعها كالصلاة ما حكمها؟ صحيحة، لأنها موافقة للشرع. فقولهم هي موافقة ذي الوجهين الشرعية، فالشرعية انتصب على أنه معمول لموافقة التي هي مصدر. موافقة ذي الوجهين الشرعية يعني وجه الشرعية منهما. ذي الوجهين يعني موافقة الشرع ومخالفة. هذا فهمتم هذا يا أخواننا؟ أنا يبدو لي أن الأصول صارت تصعب ولا ليست صعبة. هم المتكلمون قالوا الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، يعني وجه الشرعية منهما. فالفعل الذي تارة يكون موافقا للشرع وتارة يكون مخالفا للشرع إذا وافق الشرع يكون صحيحا، هذا المعنى. وضح هذا يا إخواننا؟ نعم. وإيضاحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر، فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاة. هذا قول المتكلمين. المتكلمون يعتبرون ما يوافق اعتقاد المكلف أي ما يقع في ظنه حتى لو كان مخالفا لنفس الأمر. فمن صلى يظن أنه متطهر وكان محدثا فصلاته صحيحة، لكن تنبه إلى أن هذا الخلاف قبل الإعادة. أما بعد أن تبين له أنه محدث فهل تكون عبادته صحيحة؟ الجواب لا، لأنه مأمور بالإعادة. نعم. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول هي صحيحة لكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة. وهذا التفصيل في هذه المسألة يفيد أن الخلاف فيها ليس لفظيا، بل الخلاف فيها معنوي، لأنه ذكر من جملة القائلين من ذهب إلى أنها صحيحة لا يجب قضاؤها، وهذا باطل، هذا باطل، بل يجب قضاؤها. فمن صلى وهو ناس لجنابته ثم تذكر، ما الذي يلزمه؟ أن يعيد الصلاة. لكن عند بعض المتكلمين لا يلزم أن يعيدها، لأنه لما صلىها كان اعتقاده أنه متطهر. نعم. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. طيب، إذن بارك الله فيكم، تعريف الصحة عند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الوجه الشرعي، وذلك أن كل فعل إما يكون موافقا للشرع وإما يكون مخالفا للشرع. فالفعل يكون صحيحا إذا كان موافقا للشرع، ويكون فاسدا إذا كان مخالفا للشرع. لكن هذه الموافقة التي يكون الفعل وتكون العبادة معها صحيحة، هل هي في نفس الأمر أم في اعتقاد المكلف؟ خلاف بين المتكلمين. فمن العلماء من جعل هذه الموافقة بالنسبة لاعتقاد المكلف، بمعنى أنه لو صلى يظن أنه متطهر ثم بان أنه محدث فصلاته عند بعضهم صحيحة، لأن الاعتبار بما وافق الاعتقاد. الآخرون قالوا لا، الاعتبار بما في نفس الأمر لا بما يوافق اعتقاد المكلف. رجل صلى محدثا لكن يظن أنه متطهر، صلاته صحيحة أم باطلة عند هذا القول؟ عند أهل هذا القول باطلة، لأنهم يجعلون الموافقة في نفس الأمر، وفي نفس الأمر صلاته باطلة لأنه ليس متوضئا. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، مع أن بعض العلماء يرى أن مسألة من قبيل الخلاف اللفظي، بعضهم جعلها من قبيل الخلاف اللفظي. يظن قول الشيخ عبد الكريم النملة في شرحه على روضة الناظر إتحاف ذوي البصائر، أظنه جعلها من الخلاف اللفظي، لكن ما ذكره المصنف رحمه الله يفيد أن الخلاف حقيقي، والله أعلم. لكن هذا ليس معتبرا. الدليل ما ثبت في موطئ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى الصبح بأصحابه جنبا، فلما قضى صلاته رضي الله تعالى عنه تذكر فاغتسل وأعاد الصلاة، رضي الله تعالى اغتسل وعاد الصلاة، ولم يؤمر ولم يأمر من صلى خلفه بأن يعيد الصلاة. نعم. وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد، يضاح مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح. اعترض بعضهم بإيجاب إتمام الحج الفاسد، فكيف يؤمر بإتمامه؟ لما أمر بإتمامه يعني يقول المصنف المتكلمون لما عرفوا الصحة بأن موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، فإن هذا يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي مع أنه فاسد، هذا الحج فاسد. هم عندهم سيأتي إن شاء الله معنا أن الحنفية تفرقوا بين الفاسد والباطل، والجمهور لم يفرقوا، مع أن الجمهور في بعض فروعهم يفرقون، مثلا في الحج يجعلون الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول، وأن الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام فإن حجه باطل، ومن جامع امرأته أو من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، لكن يلزمه أن يمضي فيه، يلزمه أمور، أن يمضي في حجه حتى يكمله، وأن يتقرب إلى الله عز وجل ببدنه، وأن يحج من قابل، من السنة القابلة. طيب كيف يمضي فيه؟ وأنتم قلتم إن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، وهذا فاسد وهو مأمور بأن يمضي فيه، والأمر بأن يمضي فيه يدل على صحته. فأجاب المصنف رحمه الله بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا لوجه الشرع بارتكاب ما يفسده أولا، وهذا الإتمام لا يدل على صحته، وإلا لم يجب عليه أن يحج من قابل ولا أن يهدي بدنة. إذن فسد لأنه خالف الوجه الشرعي. نعم. طيب. وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزي ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشتري فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعية منهما. طيب، قالوا أما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، اكتب، وهو عبارة عن تغير الشيء، وهو عبارة عن تغير الشيء عن حالة السلامة إلى حالة الاختلال، وهو عبارة عن تغير الشيء عن حالة السلامة إلى حالة الاختلال. والفاسد هو الذاهب ضياعا وخسرا، والفاسد هو الذاهب ضياعا وخسرا. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والفاسد هو الذاهب ضياعا وخسرا. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تعريف الفساد يستفاد من تعريف الصحة، يعني يعرف من تعريف الصحة. فنحن فيما مضى عرفنا الصحيح بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. العقد إشارة إلى المعاملات. وإذا أردنا أن نعرف الصحة بهذا التعريف، يعني على ضوء هذا التعريف، فإننا نقول الصحة هي ترتب أثر الفعل عليه عبادة كان أو عقدا. إذن ماذا يكون الفساد؟ عدم ترتب أثر الفعل عليه عبادة كان أو عقدا. أثر العبادة هو الإجزاء وسقوط الطلب. رجل صلى محدثا، ما حكم صلاته؟ فاسدة. والفساد هو عدم ترتب أثر الفعل عليه عبادة وعليه، فإن هذه الصلاة ليست مسقطة للقضاء بل يجب عليه القضاء. وأما بالنسبة للمعاملات فعدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فالنكاح الفاسد لا يوجب الالتزاز بالمنكوحة. نكاح الفاسد لا يوجب الالتزاز بالمنكوحة. وكذلك البيع الفاسد لا يوجب ولا يؤثر في إباحة التصرف في المشترى. وعند المتكلمين إذا كان الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، فسيكون الفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعية منهما. نعم. والفاسد والباطل مترادفان فمعناهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم، وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد، قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الفقهاء، والترادف هو تغاير الألفاظ مع اتحاد المعنى، أن تتغير الألفاظ مع اتحاد المعنى. وخالف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، فغاير بين الباطل والفاسد. فالفاسد، فالباطل عنده ما منع بوصفه وأصله. طيب اكتب عند قوله والفاسد والباطل مترادفان، اكتب عند قوله والباطل، وهو لغة الساقط، وهو لغة الساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه، وهو لغة الساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه. بارك الله فيكم، الجمهور على أن الباطل والفاسد مترادفان، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تغايرهما. فالباطل عند أبي حنيفة ما منع بوصفه وأصله، كبيع الخنزير بالدرهم، بالدرهم هذا بيع باطل لأنه ممنوع بوصفه وأصله. أما الفاسد فهو ما منع بوصفه لا بأصله، كبيع درهم بدرهمين، لأنه من جهة بيع درهم بدرهم يدا بيد هذا جائز وهو من نوع الصرف، لكن صار فاسدا بسبب الوصف، درهمين بدرهم الزيادة، فصار بيعا ربويا، هذا فاسد. ومن أنواع أيضا عنده، ومن أمثلته أيضا عند الحنفية، صوم يومي العيد، فمن نذر أن يصوم، فمن نذر أن يصوم يومي العيد فإن هذا النذر يعد فاسدا وليس باطلا، بمعنى أنه يجب عليه أن يفي بنذره في غير يومي العيد. فالمغايرة الآن لها تأثير، بمعنى أنه من باع درهم بدرهمين إذا حذف الدرهم الزايد صح البيع أو لم يصح؟ صح البيع. وهذا القول من أبي حنيفة خالفه فيه الجمهور، مع أن بعض الجمهور في بعض المسائل يغايرون بين الفاسد والباطل، وهذا مذكور في كتب الحنابلة. ففي الحج يعني عندهم هناك مغايرة بين الباطل والفاسد في بابين من أبواب الفقه، في الحج وفي النكاح. فالحنابلة عندهم في الحج أن الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. وفي النكاح الفاسد عندهم مختلف فيه، والباطل يعني مختلف في صحته وفساده، والباطل متفق على فساده. فمثلا أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت رشيدة، الجمهور على أن هذا النكاح فاسد، صحيح؟ والأحناف عندهم نكاح صحيح، عندهم نكاح صحيح. إذن تزويج المرأة نفسها هو متفق على فسادها، مختلف فيه؟ مختلف فيه. الحنابل هذا يسمونه فاسدا، ما يسمونه باطلا، يسمونه إيش؟ فاسدا. وبنوا عليه مسائل، فهذا النكاح لا يوجب الحد، هذا النكاح لا يوجب الحد لأنه يسمى نكاح شبهة. لو أن حنفيا يرى أن هذا لا بأس به، صحيح؟ هذا لا يوجب الحد عندهم. وأيضا لا يجوز لك أن ترميها بالزنا، هذه التي تزوجت نفسها. طبعا بارك الله فيكم، بعد أن ضعف التمذهب قديما الآن صار التمذهب يرفع رأسه، والآن يوجد كثير من المتمذهبة حتى من الأحناف. فامرأة مثلا تقلد أبا حنيفة زوجت نفسها، هل يصح يقال، هل يجوز يقال لها يا زانية؟ ما يقال لها يا زانية، لأنها عندها شبهة. وأما النكاح المتفق على فساده مثل نكاح المعتدة في عدتها، امرأة معتدة من طلاق الرجعي، أجمع العلماء على فساد نكاحها، فهذا يسمى باطلا. فهمت يا أدريس؟ هذا عند الحنابلة. إذن الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في بابين من أبواب الفقه، وهم يزعمون أن هذا التفريق سببه الدليل، فهو استثناء. يعني يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، لكن استثنوا مسألتين للدليل، فالله تعالى أعلم. نعم. وأما الإعادة فهي في الوقت. الآن سيبحث في الإعادة والقضاء والأداء، وذكره الإعادة والقضاء والأداء في سياق الكلام عن الحكم الوضعي مصير منه إلى أنها من قبيل الحكم الوضعي، والعلماء مختلفون في الإعادة والقضاء والأداء، هي من قبيل الحكم الوضعي أم التكليفي؟ اكتب عند قوله وأما الإعادة، اكتب ذكره رحمه الله، ذكره رحمه الله القضاء والأداء والإعادة، ذكره رحمه الله القضاء والأداء والإعادة في سياق الكلام عن الحكم الوضعي، في سياق الكلام عن الحكم الوضعي مصير منه إلى أنها من قبيل الحكم الوضعي، مصير منه لأنها من قبيل الحكم الوضعي، إذ هي عنده، إذ هي عنده من لوازم ولواحق خطاب الوضع، إذ هي عنده من لوازم ولواحق خطاب الوضع لأنها أسباب. نعم. وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة بن الحمير، منه قول توبة بن الحمير، منه قول توبة بن الحمير من الخفرات البيض، من الخفرات، من الخفرات البيض و ود جليسها، من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها. نعم. الخفرات جمع خفرة، وهي المرأة الشديدة الحياء، من الخفرات البيض، الخفرات جمع خفرة وهي المرأة شديدة الحياء، من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت، يعني انتهت أحدوثة، والأحدوث ما يتحدث به الكلام، لو تعيدها. نعم. قوله تعيد يعني تكرر الكلام مرة أخرى، فالإعادة هي تكرير الفعل مرة أخرى. نعم. وهي في اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. نعم. قال تعريف الإعادة في الاصطلاح هي فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإما لتحصيل فضل الجماعة، وإما لغير البطلان كإعادتها لتحصيل فضل الجماعة. رجل صلى الظهر ثم تذكر أنه صلى محدثا، ما الذي يلزمه؟ إعادة الصلاة. فالإعادة هي تكرير العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها، والبطلان يوجب إعادتها في الوقت وبعد الوقت، وإما لغير ذلك أي لغير البطلان كإعادتها لتحصيل فضل الجماعة. رجل صلى الصلاة ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون، ما الذي يلزمه هذا الكفر؟ رجل صلى الظهر في مسجد جامعة إفريقيا ثم جاء إلى مسجد البخاري وجدهم يصلون الظهر، ما الذي يشرع له؟ أن يعيدها، يصليها معهم. وحديث صحيح. نعم، دل على ذلك. نعم. وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا. طيب، قال: وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة، أكتب منها إتمام الشيء والفراغ منه. إتمام الشيء والفراغ منه في وقته وغير وقته. وكل ما ذكره المصنف من آيات تتنزل على هذا النوع، وهذا مفيد يا أخوان في مسألة المسبوق إذا أدرك الصلاة، هل ما أدركه يكون أول صلاته أم يكون آخرها؟ مسألة فيها نزاع بين الفقهاء. المسبوق إذا أدرك الصلاة هل يكون ما أدركه أول صلاته أم يكون آخر صلاته؟ خلاف بين العلماء، والراجح أن ما أدركه يكون أول صلاته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا اعترض علينا برواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فإننا نقول القضاء يكون بمعنى الإتمام، بمعنى الإتمام، فهو راجع إلى المعنى الأول. نعم. لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة الآية، فإذا قضيتم مناسككم الآية، فإذا قضيت الصلاة الآية. اصطلاح أهل الأصول وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح. طيب، تعريف القضاء في اصطلاح الأصوليين هو فعل جميع العبادة المؤقتة خارج وقتها، هذا يسمى قضاء عند الأصوليين، هذا اصطلاح. وسيأتي إن شاء الله معنا في كلام المصنف ما يبين الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون حينما يسقطون المصطلحات الأصولية ويفسرون بها ألفاظ الشارع والألفاظ الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفسرون ما جاء على لسان الشارع أو ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بالتفسيرات بالاصطلاحات الأصولية المتأخرة، هذا سيأتي إن شاء الله مثال له قريبا. إذن القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة خارج وقتها، هذا يسمى قضاء عند الأصوليين. قال: وقولنا جميع العبادة لأن إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على صح. جاء عن مسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. إذا أدرك ركعة ثم خرج الوقت فإن هذه صارت تكون أداء وليست قضاء، ولهذا عرفنا القضاء بأنه فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. نعم. وأما الإعادة في اللغة فهو الأداء. وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويدخل في ذلك التولية، يدخل في ذلك التولية، يجب على الحكام أن يولوا الأهل الأكفاء، لأن هذا من الأمانة التي يجب أداؤها، إعطاء الحق لصاحب الحق. من ولى شخصا غير كفء، إما لقرابة أو مصلحة أو حزبية أو محاصصة سياسية، هناك أيضا تنصيب للمحاصصة السياسية، يعني أدخلوا معهم حزبا والحزب هذا يريد قطعة من التورتة الكيكة، نريد قطعة يعني ما تأكلون وحدكم، أعطونا شيئا، فيقول: خلاص رشحوا، من ترشحون حتى يكون محافظا؟ والله الجماعة تجتمع الجماعة يقولون: فلان هذا سمعنا يعني يأكل تحت يأكل، لكن هو أقدم شخص في الجماعة، خلاص هو نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ارجع إلى كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، هذه الآية يستدل بها على وجوب أن يولى الكفر على المنصب، ما لأجل قرابة أو لأجل. وسبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية لما تكلم عن خلافة أبي بكر الصديق التي هي من خلافة النبوة، ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يولي أحدا من قرابته شيئا من الأعمال، ما ولى أبو بكر قرابته شيئا من الأعمال. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن تولية الأقارب من أسبابها بقاء الحكم في يد هذا الشخص، لأن هؤلاء سيكونون موالين. الآن القرابة ضعفت في بعض البلاد، صارت الحزبية محل القبلية، فهو ما يطمئن إلا إذا كان أهل الحزب في جميع المناصب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والأدوى في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. ذكر رحمه الله تعالى تعريف الأداء في اصطلاح الأصوليين، وأنه إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. هذا أداء، فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها، تشتمل عليها العبادة في الوقت، هذا هو الأداء. نعم. وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله: فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص فهو المعول. قال: وكونه بفعل بعض يحصل، يعني كون الأداء يحصل بفعل بعض العبادة، ومنه ما ذكرناه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. يعني كونه الأداء، الضمير رجع للأداء، بفعل بعض العبادة يحصل لعاضد النص، يعني المعول على ذلك ما هو الدليل؟ لعاضد النص هو المعول، هو القول الصواب. نعم. وقيل: ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. نعم. وعرف القضاء بقوله: وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه سبق قد علم. الذي سبق الذي أوجبه قد علم علم سبق الذي أوجبه قد علم وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. نعم. وعرف الوقت بقوله: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. وعرف الإعادة بقوله: وانتفيا في النفل والعبادة. والوقت ما قدره من شرع، صحيح؟ قلت هكذا. والوقت ما قدره، أي الذي قدره من شرع. نعم. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. وعرف الإعادة بقوله: وانتفيا في النفل والعبادة، تكريرها لو خارجا إعادة. نعم. الآن واضح يا إخوان تعريف هذه المصطلحات. تكلمنا عن الإعادة، وتكلمنا عن القضاء، وتكلمنا عن الأداء. فمن يعرف الإعادة؟ نعم. نعم. نعم، فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها وإما لغير ذلك. والقضاء وفعل العبادة بعد خروج وقتها. نعم، فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. طيب الأداء، فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. جيد. نعم. تنبيه: قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداؤه حرام وقضاؤه واجب، وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة ولا يخفى. طيب. ذكر رحمه الله تعالى أنه قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة، وقد ينتفيان، وقد يوجد أحدهما. فمثال اجتماع القضاء والأداء الصلوات الخمس، فإنها تؤدى في الوقت وتقضى بعد خروجه، لكنها تقضى بالنسبة للمعذور، أما المتعمد فالصواب أنها لا تقضى. وقد ينفرد الأداء دون القضاء، مثاله صلاة الجمعة، فإنها في وقتها تكون أداء، فإذا خرج وقتها ليس هناك قضاء لصلاة الجمعة بل تصلى الظهر. وقد ينفرد القضاء دون الأداء، وهذا بالنسبة للحائض، الصوم والصلاة، الصوم يكون في حق الحائض قضاء ولا يكون أداء، فإنه يحرم على الحائض أن تصوم وأن تصلي. قال وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، النوافل المطلقة ليس لها أوقات معينة إيش؟ مطلقة، فهذه لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. نعم. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. طيب، قال ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، قد سبق له وجوب في وقته، لأنه عرف القضاء بقوله فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها، وقد ثبت وجوبها، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها فإن لا توصف بالقضاء، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. نعم سيد، هذا واضح. نعم. وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، مع أن الوقت فات وصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ يعني المصنف رحمه الله لما ذكر مثلا لما ينفرد فيه القضاء ذكر صوم الحائض، فالحائض يحرم عليها الأداء ويجب عليها القضاء، كيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ هذا سؤال. نعم اقرأ. وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما، وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. وكلام عن النائم والناس هو الذي فصل فيه القول بالتفريق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، بين الوجوب الإعلامي والوجوب الإلزامي. نعم. وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه، فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. قال بعضهم قال فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع، بالنسبة للحائض انعقد سبب وجوب الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مع وجود المانع وهو الحيض، أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع، يعني هؤلاء الذين قالوا بأن الصوم واجب على الحائض. نعم. وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. نعم. وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع، فالفعل الثاني قضاء للأول. استفدنا الآن من هذا الكلام أن الجمهور على أن انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب، هذا قول الجمهور على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله. قال: فالفعل الثاني قضاء للأول. نعم. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. نعم. وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر وبين الحائض فقال: الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من أيام أخرى على هذا أداء بأمر جديد لقضاء. طيب، إذن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب. القول الثاني أن انعقاد السبب سبب الوجود مع وجود المانع لا أثر له فلا يوصف بالوجوب. القول الثالث التفصيل بالتفريق بين النوم والنسيان والسفر وبين الحيض، فالنائم والناس والمسافر يوصف هؤلاء بوجوب العبادة عليهم بخلاف الحائض. نعم. وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة في المراقي بقوله: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض ومرض وممرض وسفر؟ وممرض وسفر. وسفري سفري يعني جماعة المسافرين. وجوبه في غير وممرض يعني مريض، لأن الذي أمرضه هو رب العزة فهو ممرض. وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم واضح، وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان. وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم واضح. نعم. وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف بقوله: وهذا فاسد. يعني يبدو أنه لا بد من تقدير ضمير، هو الذي رده المؤلف بقوله، وهو الذي رده المؤلف بقوله: وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. مروي عن عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نظهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فهذا الحديث متفق عليه واللفظ قريب للفظ مسلم رحمه الله تعالى. ثانيا أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. ثالثا أن العبادة التي متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده إلى آخره. إذن ابن قدامة رحمه الله تعالى رد على القول الثاني الذي صرح فيه أصحابه بأن انعقاد سبب الوجود مع وجود مانع لا أثر له فلا يوصف بوجوب. إذن ابن قدامة يرجح مذهب الجمهور. طيب، بماذا رد هذا القول؟ بما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقالت: فنؤمر بقضاء الصوم، فسمته قضاء. وهذا الموضع الذي ذكرته لكم أنه إسقاط المصطلحات الأصولية على ألفاظ نبوية أو صحابية إن صح التعبير. نعم. الوجه الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، أن هذا الحائض تنوي قضاء الأيام التي أفطرتها وجوبا من رمضان، وهذا حقيقة إشكال قوي. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. نعم. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. القول الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. جيد. إذا نرد الوجه الأول بأن إطلاق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء هو فعل العبادة. هذا مضى معنا، مضى معنا عندما عرفنا القضاء لغة فعل العبادة سواء كان في وقتها أو بعد وقتها. أما فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر لها، هذا اصطلاح حادث للأصوليين، هذا حصل بعد أم عائشة، فكيف يسقط على كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها؟ فلا حجة فيه. نعم. وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع، وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد، وعليه أي الخلاف في ذلك درج في المراقب بقوله وهو في وجوب قصد، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا، والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع المؤلف. هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، كما مع تعذر فعلها أي لوجود مانع. نعم. كما في النائم والناس، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال وديون الآدمين، لا بد أن يتوضأ. نعم. وديون الآدمين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخواننا، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونواصل في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.